وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجحفي في كتابه الصحيح، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، قال في كتاب الغسل: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قد مر معنا في المجلس السابق أن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أودع هذه الترجمة في كتاب الغسل، وأورد تحتها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قلنا والحديث يدل على الشطر الثاني من الترجمة، أما الشطر الأول فألحقه من جهة القيام، وهذا فيه أن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يستعمل ويأخذ بالقيام. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال: حدثنا ابن عدي محمد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد وهو القطان عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة. ومعنى ذكرته، قلنا اختصره الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأورد موضع الشاهد، وقلنا أن لهذا الذكر القصة هي عند الإمام مسلم. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، وينضخ كما مر معنا يفور. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام. هذا معاذ بن هشام أبو هشام بن عبد الله الدستوائي. قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة، وسعيد هو ابن أبي عروبة: إن أنسا حدثهم 9 نسوة. ثم أورد هذا الحديث، حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدور على نسائه. يدور أي يطوف، والطواف بمعنى الجماع هاهنا، والدوران كناية عن الجماع. يدور على نسائه في الساعة الواحدة، والمقصود بالساعة هو قدر غير معين من الزمن، قدر غير معين وغير محدد من الزمن، لا هذه الساعة المعروفة وهي 60 دقيقة. في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11، وهن 11. وهذا مشكل، لأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم 9 نسوة، 9 نسوة، وجاء هذا موصولا عند الإمام البخاري. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع 11 نسوة، في زمن واحد 11 امرأة. وأنس بن مالك في هذا يقول وهن 11، وهن 11. فلعل الصحيح والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج أبي سودة رضي الله تعالى عنها، ثم لما قدم المدينة تزوج بعائشة، ثم أم سلمة، ثم أم سلمة، ثم بعد أم سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزينب بنت خزيمة، زينب بنت جحش، أم سلمة، ميمونة، جويرية وغيرها، 9 نسوة. فكيف يقول 11 امرأة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور عليهن في الساعة الواحدة، في الساعة الواحدة وهن 11 امرأة؟ الصحيح أنها تحمل هذه الرواية على ريحانة وكذلك ماريا. ريحانة خلاف بين العلماء هل هي من إماء النبي صلى الله عليه وسلم أم هي من أزواجه، أم هي من أزواجه. والصحيح أنها ليست من أزواجه بل هي أمة من الإماء، وأطلق على هذه ريحانة وما هي لفظ نسائه من جهة التغليب، من جهة التغليب. وعلى هذه تحمل رواية معاذ بن هشام كما قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وفي هذا فيه كما قال الحافظ ابن حجر فيه استحباب الاستكثار من النساء، فيه استحباب الاستكثار من النساء. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه 9 بغسل واحد كما جاء في بعض الروايات، بغسل واحد، بغسل واحد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي أهله ثم لا يغتسل، ثم يأتي الزوجة الأخرى ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم بغسل واحد. والعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى مجمعون على أنه لا يجب في حق الإنسان إذا اغتسل، إذا اغتسل إذا جامع أن يغتسل على الفور، أن يغتسل على الفور، وله أن يعاود الجماع من غير غسل، وله أن يعاود الجماع من غير غسل. وهل يستحب الوضوء أو لا يستحب، لا يستحب الوضوء أو لا يستحب؟ يستحب على الصحيح من أقوال العلماء، بل يستحب الاغتسال من بعد كل جماع كما جاء في سنن الإمام أبي داود من حديث أبي رافع، من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه يغتسل عند هذه ويغتسل عند هذه ويغتسل عند هذه، فقال له أبو رافع هل جعلته غسلا واحدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أزكى وأطيب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء يستحب الاغتسال من بعد كل جماع. ثم أورد الإمام البخاري باب غسل المذي والوضوء منه، باب غسل المذي بكسر الذال أو بإسكانها، باب غسل المذي والوضوء منه. قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك، قال حدثنا زائد بن قدامة وهو ثقة رواه أصحاب الكتب، عن أبي حصين وعثمان بن عاصم، عن أبي عبد الرحمن عبد الله السلمي ثقة رواه أصحاب الكتب وهو من القراء، عن علي قال: كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجل. وجاء في بعض الروايات أن هذا المأمور هو المقداد، وجاء في بعض الروايات أنه عمار بن ياسر، وجمع بينهما الحافظ بن حجر وغيره من الشراح أنه أمر الرجلين، أمر عمار بن ياسر وأمر المقداد، ولكن الذي تولى سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المقداد. قال: فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته، لمكان ابنته كما جاء في بعض الروايات لمكان فاطمة، وهي بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسأل فقال: توضأ. فقال، هذا الحديث قد مر معنا، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء. قال: واغسل ذكرك. وقد مر معنا أن المذي نجس وينتقض به الوضوء، وأن المرء مأمور أن يغسل ذكره وما أصابه من بدنه، وما أصابه من بدنه. فقال: توضأ واغسل ذكرك. هل يبدأ بالوضوء ثم يتبعه بغسل مذاكيره كما تدل عليه ظاهر هذه الرواية؟ بعض العلماء ها هنا قالوا: الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب. وبعض العلماء قالوا: له أن يتوضأ ثم يغسل ذكره، وله أن يبدأ وهو أولى بغسل ذكره وما أصيب من بدنه ثم يتوضأ. له أن يبدأ بغسل ذكره وما أصيب من بدنه، وله أن يتوضأ ثم يغسل ذكره. لكن يشكل على هذا أنه إذا بدأ بالوضوء ثم غسل ذكره، فمن يقول أن مس الذكر ينتقض به الوضوء يشكل على هذا، إلا إذا غسله بحائل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. باب من تطيب من استعمال الطيب ثم اغتسل، أي بعد تطيبه وبقي أثر الطيب. قال: حدثنا أبو النعمان وهو ابن الفضل الملقب بعارم، رواه أصحاب الكتب. قال: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر حينما أنكر على من يتطيب بين يدي الإحرام، حينما أنكر على محمد بن المنتشر حينما سأل على من يتطيب بين يدي الإحرام، قال: ولئن أطلى بالقطران أحب إلي أن أفعل ذلك من أن أتطيب بين يدي الإحرام، كما مر معنا ذلك في رواية الإمام مسلم. وذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنظف طيبا. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تذكر الدليل على استحباب ذلك، وقد مر معنا ذلك، جواز التطيب بين يدي الإحرام ولو بقي أثر ذلك الطيب عند اغتساله وعند إحرامه بالعمرة أو بالحج، كما تدل عليه الرواية التي سيذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وها هنا فائدة بقول عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكرت الدليل وأنها هي التي تولت تطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى حسن معاشرة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لزوجها وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كانت تتودد إليه. وهذا فيه دليل أن للزوجة، وهذا من صفات الزوجة الصالحة، أنها تباشر الأعمال التي بمقدور الزوج أن يتولاها هو بنفسه. هذا التطيب الأصل، يباشره الرجل بنفسه، هو يتطيب بنفسه. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها استجلابا لمودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاستدامة تلكم المعاشرة العظيمة التي كان يبادلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي التي كانت تتولى مباشرة تطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل تقليم الأظفار وتسريح اللحية إلى غير ذلك. فهذا الأفضل، أن تتولى ذلك الزوجة لزوجها، كما كانت تفعل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولذلك كما مر معنا في غير ما حديث، كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غاية السعادة مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حيث كان يفتتل معها ويداعبها ويمازحها، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسابقها وغير ذلك. قال: ثم طاف في نسائه. وهذا موضع الشاهد للترجمة، وهو كناية عن الجماع. لماذا كناية عن الجماع الذي لازمه الاغتسال، الذي لازمه الاغتسال. قال: ثم أصبح محرما. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في شرحه لهذا الحديث، في شرحه لصحيح الإمام البخاري، قال: ذكر أن الإمام البخاري بهذه الترجمة قال: أراد المؤلف أن يبين أن الطيب لا يمنع وصول الماء حتى لو كان دهنا، فإن الإنسان يجوز أن يغتسل ولو عليه ذلك الدهن الذي لا يحول بينه وبين بشرته. هذا ذكره الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكذلك من فوائد هذا الحديث فيه رد الصحابة على بعضهم بالدليل. محمد بن المنتشر حينما ذكر لأمنا عائشة أن ابن عمر ينكر استعمال الطيب التطيب بين يدي الإحرام، فقالت في رواية: يرحم أبا عبد الرحمن. فقال: أنا كنت أطيب. فذكرت الدليل. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا آدم وهو ابن إياب، حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم وهو ابن عتيبة عن إبراهيم النخعي، عن الأسود النخعي وهو خال إبراهيم، عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيث الطيب. وبيث لمعان الطيب، لمعان الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. مفرق الرأس هو حيث يفرق الشعر، هذا هو مفرق الرأس، وهو محرم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تخليل الشعر. قد مر معنا أن الشعر يجوز بالفتح وإسكان العين، تخليل الشعر أو الشعر، حتى إذا ظن ها هنا يمكن حمله على غلبة الظن أو على العلم، حتى إذا غلب على ظني أو حتى إذا علم أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان، روى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، اي لم يروي له الا ابن ماجه. قال: اخبرنا عبد الله وهي ابن المبارك، قال: اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره، ثم يخلل بيده صلى الله عليه وسلم ليوصل الماء إلى البشرة أو إلى أصول الشعر، إلى أصول الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده وقال: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. والعلماء يختلفون في تخليل الشعر وإيصال الماء إلى البشرة في الغسل وفي اللحية، والصحيح أنه واجب في الغسل وواجب في واجب تخليل اللحية كذلك في الوضوء، كما مر معنا من حديث عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى. هذا مر معنا في أول باب من الأبواب التي أودعها الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الغسل، في بيان سنن الغسل. قلنا أن من سنن الغسل أنه يتوضأ بين يدي اغتساله، وقلنا أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي، كما جاء في بعض الروايات: يتوضأ وضوءه للصلاة، وليس الوضوء اللغوي، وليس الوضوء اللغوي. فبعد أن ذكر الإمام البخاري في أول باب من الأبواب المودعة في كتاب الغسل، بيّن أن المرأة إذا توضأ ثم اغتسل من جنابة ليس له أن يعيد الوضوء، ليس له أن يعيد الوضوء. ولذلك قال: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا يوسف بن عيسى بن دينار الزهري، ثقة رواه البخاري والترمذي ومسلم، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا الفضل بن موسى السناني أبو عبد الله، ثقة ربما أغرب، رواه أصحاب الكتب. قال: أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا للجنابة. وضوء هو الماء الذي يستعمله الإنسان في عند اغتساله، فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قال: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض يديه. وظهر هذا الحديث أنه لا يوافق ما ترجم له البخاري، لكن يحمل جسده على غالب جسده، ويدل على ذلك حديث عائشة السابق قال: وغسل سائر جسده، وغسل سائر جسده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. يخرج كما هو أي وهو جنب ولا يتيمم. يقول الإمام البخاري: أراد أن المرأة إذا كان في المسجد وذكر أنه على جنابة يخرج من المسجد ولا يتيمم. وأورد الإمام البخاري هذه الترجمة للرد على من أوجب التيمم، وهو قول بعض التابعين قالوا أن المرأة إذا كان في المسجد ثم ذكر أنه على جنابة فإنه ينبغي عليه أن يتيمم ثم يخرج من المسجد ليغتسل. فأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى وينسب هذا القول بوجوب التيمم قبل أن يخرج لبعض الصحابة، لكن الصحيح أنه لا يجب ولا يستحب في حقه، لا يستحب ولا يجب أن يتيمم على نحو ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي أبو جعفر المعروف بالمسندي ثقة حافظ رواه البخاري والترمذي، قال: حدثنا عثمان بن عمر العبدي رواه أصحاب الكتب، قال: أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف. أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف. جاء في رواية فعدلت الصفوف قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية التي أوردها الإمام البخاري لا إشكال فيها. قال: أقيمت الصلاة، بعد إقامة المؤذن للصلاة عدلت الصفوف، لكن على الرواية الأخرى أن الصفوف عدلت قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل هذا كان قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوموا حتى تروني. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يختلفون متى يقوم المأموم إلى الصلاة. فبعض العلماء قالوا أنه لا يقوم إلى الصلاة حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وبعضهم قال يقوم، وهو قول الأحناف، إذا بلغ المؤذن حي على الصلاة. وأغرب فقال: ويكبر الإمام حينما يقول المؤذن قد قامت الصلاة. لكن الصحيح المأموم إذا رأى الإمام له أن يقوم، أو إذا سمع الإقامة له أن يقوم. قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قام في مصلاه، المقصود المصلى في مصلاه في المكان الذي يصلي فيه، ذكر أنه جنب، أي تذكر. أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، وجاء في رواية في الصحيح: فانتظرنا تكبيرة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على غير طهارة، أنه على غير طهارة، قال فذكر أنه جنب، فقال لنا أي للمأمومين ولأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانكم، مكانكم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إليهم فقال مكانكم، أي لا تبرحوا مكانكم. قال ثم رجع فاغتسل، رجع فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه، قال تابعه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر ابن راشد الأزدي عن الزهري، وهذا ورواه الأوزاعي عن الزهري. هذه الواقعة التي ذكرها الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلي بالناس، خرج ليصلي بالناس فعزلت الصفوف فهم بالتكبير فتذكر أنه على غير طهارة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانكم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل، فجاءهم ورأسه يقطر ماء، فكبر فصلى بهم، فصلى بهم. جاء في سنن الإمام أبي داود من حديث أبي بكرة، أبي بكرة الثقفي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلي بهم صلاة الصبح، خرج ليصلي بهم صلاة الصبح فكبر، فكبر أي عزلت الصفوف. ها هنا الخلاف بين رواية أبي بكرة ورواية أبي هريرة، رواية أبي هريرة في الصحيح ليس فيها التكبير، وهذه الرواية لا إشكال فيها، الإشكال يأتي من رواية أبي بكرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أي أحرم بالصلاة، فتذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه على جنابه، أنه على جنابه، فأشار إليهم أن مكانكم، في حديث أبي هريرة في الصحيح بالقول لأنه لم يكن في صلاة، رواية أبي بكر كان في الصلاة فأشار إليهم أن مكانكم بالإشارة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأسه يقطر ماء، واستدل برواية أبي بكر على مسألة جواز البناء في الصلاة، على مسألة جواز البناء في الصلاة، وهي مسألة مختلف فيها بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فمن أخذ برواية أبي بكر قال أن الإنسان إذا دخل في الصلاة وتذكر أنه على جنابة له أن يغتسل ويرجع يتم صلاته، لا يعيد الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قال بغير ذلك، ومن قال بغير ذلك احتاج إلى تأويل حديث أبي بكر، فقال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكبر، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر، وحملوا قوله فكبر أي أراد أن يكبر، أي أراد أن يكبر. لكن الصحيح أن هذه الواقعة في حديث أبي هريرة في الصحيح هي واقعة أخرى، ليست هي نفس الواقعة التي في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وكذلك هذا فيه فائدة، أن الإمام إذا قرأ له شيء في الصلاة وأراد أن يستخلف غيره يشير إليه من غير كلامه، أنه يشير إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك فيه فائدة، كذلك جواز الفصل بين الإقامة والصلاة لعذر، جواز الفصل بين الإقامة والصلاة. أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة، ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليغتسل ثم رجع. وما نقل، وما نقل عنه في حديث أبي هريرة أنهم أعادوا الإقامة، أنهم أعادوا الإقامة. ولذلك استدل به العلماء عليهم رحمة الله على جواز الفصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام التي يحرم بها في الصلاة. وسيأتي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتاب الصلاة، حينما كبر النبي صلى الله عليه وآله حينما أقيمت الصلاة، فكلمه رجل من آخر الصف، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رقد بعض القوم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكرار أو إعادة الإقامة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. باب نفض اليدين، نفض أي المسح، نفض حينما يتوضأ أو حينما يغتسل، حينما يغتسل. ولذلك قال ابن الملقن في التوضيح، قال: نبه الإمام البخاري بهذه الترجمة على بطلان قول من زعم أن تركه المنديل، حينما ترك النبي صلى الله عليه وسلم المنديل كما مر معنا في الرواية السابقة، على تركه المنديل من قبل إبقاء أثر العبادة عليه، أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم البعض ليبقي أثر العبادة وهو الماء. قال: أراد الإمام البخاري ليبطل هذا الزعم الذي زعمه بعض أهل العلم. قال الإمام البخاري: حدثنا عبدان، قال: أخبرنا أبو حمزة، هذا محمد بن ميمون الملقب بالسكري، أبو حمزة السكري. قد يتبادر إلى الذهن أن تلقيبه بالسكري لأنه كان يبيع السكر، وليس كذلك، وإنما سمي ولقب بالسكري كما ورد في ترجمته لحلاوة كلامه فلقب بأبي حمزة السكري، وهذا رواه أصحاب الكتب الستة. قال: سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا. وضعت هي التي أعانت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعانته على الاغتسال، أن جهزت وهيأت له الماء الذي يغتسل به. قالت: فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا. هذا موضع الشاهد لما ترجم له الإمام البخاري: فناولته ثوبا فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه، وهو ينفض يديه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. ومر على هذه السنة أن الإنسان يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم وسط رأسه. فقال: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد بن يحيى، وهذا ابن صفوان السلمي، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع المخزومي عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة، عن صفية بنت شيبة، هذه صحابية قيل لها رؤية لكنها صحابية بنت صحابي رضي الله عنهما أجمعين، عن عائشة قالت: كنا، وها هنا لها حكم الرفع، كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر، على شقها الأيسر. قلنا أن السنة يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، أما في البدن فكذلك السنة، السنة أن يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ابدأنا بميامنها، حينما كنا يغسلنا ابنة بنته فقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ومواضع الوضوء منها، وإعمالا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كان يحب، حديث عائشة، كان يحب التيامن في شأنه كله، كان يحب التيامن في شأنه كله، في طهوره وتنعله وترجله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يدل على أنه استأنف مجلسا جديدا حين الإملاء. قال: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. هذه مسألة مهمة من المسائل التي يحتاج إليها العبد المسلم: هل يجب في حق المرء أن يتستر إذا اغتسل في الخلوة؟ ومعنى في الخلوة أي لوحده وليس معه أحد، وليس معه أحد، هل يجب عليه أن يتستر أم يجوز أن يغتسل عريانا؟ وما هو الأفضل، وما هو الأفضل؟ فأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان جواز اغتسال المرء عريانا في الخلوة، في الخلوة، لكن الأفضل ما هو الأفضل؟ أن يتستر أو أن يستتر، هذا هو الأفضل في حقه. ولذلك قال: باب من اغتسل عريانا وحده ومن تستر فالتستر أفضل، فالتستر أفضل. وقال بهز، وهو بهز بن حكيم، وقال بهز بن بهز عن أبيه عن جده، عن جده هو معاوية بن حيدة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أحق أن يستحي منه من الناس، الله أحق أن يستحي منه من الناس. فأورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه الترجمة في الرد على من أوجب التستر في الخلوة عند الاغتسال، وهو قول أبي ليلى، وهو قول أبي ليلى وغيره. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرات، كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرات، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. وهذا يدل على أن الاغتسال في بني إسرائيل، اغتسال المرء مع غيره عريانا، كان جائزا في شرعهم، كان جائزا في شرعهم، إذ لو كان هذا الاغتسال محرما لأنكر عليهم نبي الله موسى، لأنكر عليهم نبي الله موسى. فقالوا والله ما يمنع موسى، أي موسى عليه الصلاة والسلام، أن يغتسل معنا إلا أنه آذر. الآذر الذي له عيب، يقال آذر الذي له عيب في عضوه التناسلي، سواء في العضو أو في الخصيتين، وقيل الآذر هو الانتفاخ في الخصيتين. أي بنو إسرائيل وكان جائزا في شرعهم يغتسل بعضهم مع بعض عراة، لكن موسى عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وحده أخذا بالأفضل، أخذا بالأفضل، وهذا كان في شريعتهم جائزا. فقال بعضهم لبعض، أي بنو إسرائيل، ما يمنع موسى عليه الصلاة والسلام أن يغتسل معنا إلا لعيب فيه، لأنه آدم. فذهب مرة، أي موسى، يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى، ففر وضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوب موسى عليه الصلاة والسلام، فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. قال حتى نظرت بنو إسرائيل، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، فقالوا والله ما بموسى من بأس، ما والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. قال وعن أبي هريرة، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد. الجراد المعروف قيل سمي بالجراد لأنه يجرد الأرض فيأكل ما عليها، جراد من ذهب. فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم وابن طهمان وهو أصحاب الكتب عن موسى، هذا صاحب ابن عقبة صاحب المغازي، عن صفوان ابن سليم، عن عطاء ابن يسار الهلالي رواه أصحاب الكتب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. فوجه إراده لقصة موسى عليه الصلاة والسلام قصة أيوب، قصة أيوب لبيان جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. قد يقول أن هذا شرع ما قبلنا، كيف يستدل بشرع ما قبلنا؟ قالوا لعدم لإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين حكايته لهذه القصة، فهذا وجه الدلالة. فحاصل وتحرير هذه المسألة أن المرأة إذا اغتسل مع غيره فيجب عليه أن يتستر، فيجب أن يستر عورته وهي من السرة إلى الركبة. أما إذا اغتسل لوحده في القلوة فجاز له أن يغتسل عريان، لكن التستر أفضل، لحديث ذهب بن حكيم عن أبيه عن جده، وقد أورده الإمام البخاري معلقا، ووصله الإمام أبو داود، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال باب التستر في الغسل عند الناس، باب التستر في الغسل عند الناس. ثم أورد حديث عبد الله بن مسلمة القعنبي رواه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب وهي بنت عمه تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل. تقول أم هانئ، وهذه أسلمت عام الفتح، هذه أم هانئ أسلمت عام الفتح. وفتح متى؟ فتح مكة متى كان؟ في الثامن من هجرة النبي، في العام الثامن من بعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. تقول فوجدته يغتسل. جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن سبب ذهابها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها أمنت رجلان، أمنت رجلين من قريش، فجاء علي بن أبي طالب وهو ابن عمها كذلك أراد أن يقتلهما، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فوجد وفاطمة تستره، فاطمة يغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفاطمة تستر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال من هذه؟ فقال من هذه؟ وهذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب ما كان لسؤاله هذا من حاجة ومن داعي. فقال من هذا؟ فقلت أنا أم هانئ. فقال مرحبا بأم هانئ. فقال مرحبا بأم هانئ. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل أنه لا حرج في ذلك، أن يكلم المرء غيره وهو يستحب، وهو يستحب ولو كانت امرأة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. فاطمة تستره بثوب، فجاءت أم هانئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ فقالت أمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمها وهو يغتسل صلى الله عليه وآله. لعلنا نحاول أن نتم ما تبقى من الأبواب يعني بعد الآذان، حتى نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم في كتاب هذا الباب. أورده الإمام البخاري لبيان وجوب تستر المرء إذا اغتسل أمام الناس، إذا اغتسل أمام الناس، ولذلك كانت تستره بنته صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا اغتسل في الخلوة كما مر معنا في الباب السابق فإنه يستحب في حقه ولا يجب كما مر معنا. ثم قال البخاري حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان هو الثوري عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قال سافرت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موضع الشاهد، وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض الماء على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري أصحاب الكتب، وابن فضيل وهو محمد ابن فضيل ابن غزوان صدوق رمي بالتشيع روى أصحاب الكتب في الستر. قال الإمام البخاري باب إذا احتلمت المرأة. الاحتلام هو ما يراه المرء في منامه من أمور الجماع، هذا معنى الاحتلام. الاحتلام هو ما يراه النائم في نومه من أمور الجماع. قال شراح البخاري أن الإمام البخاري أورد هذه الترجمة باب إذا احتلمت المرأة للرد على من قال أن المرأة لا تحتلم وأن الذي يحتلم هو الرجل، فقال أن البخاري أورد هذه الترجمة للرد، وهو إبراهيم النخعي الذي نقل عنه بإسناد جيد عند الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه أنه قال أن المرأة لا تحتلم وأن الذي يحتلم هو الرجل فقط، واستبعد عنه ذلك الإمام النووي، لكن صح عنه بإسناد جيد. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم وهذه أم سليم اسمها هند بنت أمية الملقبة بالرميساء، وهي أم أنس بن مالك، أم أنس بن مالك والبراء بن مالك رضي الله عنهما. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. قدمت هذه المقولة تمهيدا لعذرها في كلامها مما يستحيا منه عادة. وانظر إلى أدب نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت مباشرة؟ وهذا فيه جواز استفتاء المرأة ومباشرتها للاستفتاء ولو كان لها زوج، ولو كان لها زوج إذا هي احتلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء فيجب عليها الاغتسال، فيجب عليها الاغتسال. وهذه فيها فائدة، فيها فائدة، وأن المرء إذا ذكر بعد استيقاظه من النوم، إذا ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا في ثيابه فليس عليه، فلا يجب عليه الاغتسال، أما إذا وجد بللا ولم يذكر أنه احتلم فيجب في حقه الاغتسال، فيجب عليه الاغتسال كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، أي أن المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو شيخه المديني، علي بن المديني، قال حدثنا يحيى وهو القطان، قال حدثنا حميد بن حميد الطويل، قال حدثنا بكر وهو ابن عبد الله المزني، رواه أصحاب الكتب عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنست في رواية فانبجست، وفي رواية فانسللت، فانخنست منه فذهب فاغتسل، أي أبو هريرة، ثم جاء أي أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ وهذا فيه فائدة، ماذا فيه؟ مشروعية سؤال الأخي عن أخيه أين كنت، وأن هذا ليس من السؤال الذي يدخل في ما لا يعني المرء. قال كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، في قوله إن المؤمن لا ينجس مفهومه، هذا الحديث استدل به أهل الظاهر أن الكافر نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، مفهومه أن الكافر نجس. واستدلوا كذلك إنما المشركون نجس، وهذا قول أهل الظاهر، لكن الصحيح أن المقصود بالنجاسة هاهنا في هذه الآية من سورة براءة نجاسة الاعتقاد، هي النجاسة المعنوية، ويدل على أن الكافر ليس بنجس العين، جواز وطء الأمة التي لم تسلم، بل الزواج بالكتابية، فيحتاج زوجها إلى مباشرتها وهي ليست مسلمة، فمباشرتها تدل على أن الكافر ليس بنجس كما قرر ذلك العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره، هذا وصله عبد الرزاق في مصنفه من طريق ابن جريج. ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، هذا رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي، قال حدثنا يزيد بن زريع امام ثقه رواه اصحاب الكتب، قال حدثنا سعيد، هذا سعيد اهمله ولم يسبه، هو سعيد بن ابي عروبه عن قتاده ان انس بن مالك حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة، أي من غير أن يغتسل، ولأن حجر النبي صلى الله عليه وسلم حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة، فكان يخرج جنبا وكان يمشي، وهذا هو وجه مطابقته لما ترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال حدثنا عياش وهو ابن الوليد أبو الوليد، قال حدثنا عبد الأعلى، قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الراحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له أي كنت على جنوب، فقال: سبحان الله، وفيه مشروعية قول سبحان الله عند التعجب: يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس. ثم قال الإمام البخاري: باب كينونة الجنب، مصدر كان يكون كونا كينونة، باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ. هذه المسألة مرت معنا. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال حدثنا هشام الدستوائي وشيبان ابن عبد الرحمن ابن أبي كثير، شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى، هنا يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم ويتوضأ. أكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب؟ سألت، قالت نعم ويتوضأ، لكنه يتوضأ وينام، أي من غير اغتسال، وهذا فيه جواز تأخير الاغتسال، وأن الاغتسال من الجنابة ليس على الفور. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد، قال حدثنا الليث وابن سعد عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وفيه استحباب الوضوء من الجنابة قبل النوم. قال: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. الباب الذي قبله له أن ينام قبل أن يغتسل، وهذا فيه مشروعية الوضوء قبل النوم من جنابة. قال حدثنا يحيى بن بكير، هذا ابن عبد الله ينسب إلى جده، بكير هذا جده، وهو راوية الموطأ، موطأ الإمام مالك. قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن، هذا أبو الأسود، عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، قال حدثنا جويرية ابن أسماء صدوق، عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نام. ثم حاولنا أن نتم هذا الكتاب، كتاب الغسل، لكن بقي باب إذا التقى الختانان، وباب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة، لعلنا أن نتم ما تبقى في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.